شايل كسب العالم فوق جبين بنادم ما يمحي وعده ملا ما يمحي وعده ملا قول لذاك اللايم سلم صدحة سالم من طعن سيوف النيا من طعن سيوف النيا ما بذوق عوارم ما لسعوك صوارم ما دخسي كاس المدام ما بعت رقيبك من ضناك خايف ملاكي تحسوك تحسي بيدك سابغ السوالف عايش هاي مواهي اللايم ولا تبوح بمكسوم سال كلام بلا وبول غرام اضحوا للباخ دمو ورضا ورام عن سلامو ورام عن سلامو هاي املكتي يوم جي تبت الهلال بس شتي اسفين اطلع تبضر مينا ضيفك جاري شبعني ولي استعمل بشوار زيد بيا الدار بالحسن كرمني ولا تكتر هضرام ضيفك جاري شبعني ولي استعمل بشوار زيد بيا الدار بالحسن كرمني ربي جيتك الدار ربي جيتك الدار زيد بيا من غير شوار زيد بيا من غير شوار ديف ربي جيتك الدار زيد بيا من غير شوار كان كنت جيد وكريم لا تدير معايا صرف البخال ارفع بيه يجزيك خير ربي لاني سامع الخبر عليك الوليف كرمني في حق الجرام ودير ما قال الله وصاك على الضيف تكرمو والجار بربيه قبالة واللي بخيل ربي دمو عايش في المكر وجالة لابوه يكرم لعمو البخول في حق سلالة واللي كريم ربي كرمو كسبو في لعمة الفضالة ناس الحسان تعرف وصفي مولوع بالزرادي دايم في كل يوم نحب الزردة لو سكن في بغداد قريبا نقول وكثيري لا كانت عند واحد مثلك وفي كريم جيد صبار بر يرفض بالعار في مساح ويصبر ولا أرضى بالقرام زيد بيا الدار سريع كنت هيك بالطار اجزيك القهار لا تخاف ولا تدهش ما تقيسك عطران ولدي ليك نقول تحضرو بغير افتخار من عايم تذكار باش نفخر ونصول بجهودك على الحضران ديفك جاري شبعني وليستعمل مشوار زيد بيا الدار بالحسن كرمني Thank you. السوق هاتلي بلوى السوق ولا تخلي حد يمسوق لا تخلي حد يمسوق هاتلي في الويل سكسوق ولا تخلي حد يمسوق يكون في شي تغسيل كبير بالزبادي راوي وعمل عليه غنمي وخضاري رايقان في سوق دير تفايا مع الزبيب ولوزو بصلا كداك سفا الفراخ من الحمام مردومة وسخونة مع الشعرية للغاها عشيق والروز يطيب مليح بالحليب الصافي أرى من الفدا والشربة وسكون راوية وسخونة إلى دخلت وسط القبة أرى طواجنك وصحونا ليا سكول قول مرحبا هاك البساط للمحسونة واللوز في وسطها ينبا وكداك بالسمن مدهونة ومحنشة نحب في رغبة وتكون رايقة وسخونة بغرير جيب لي من بسيدي تفصيل جيب لي من بغرير وكداك سير للسفاج الوافي تجيب 10 كيلو وسكون بالسمن والعسل ومخرقة وشباكية وحدا نديرها متنية في كل جهة المقروط الباهي ورست القاضي كعب غزال والكعك ميا من الغريبة تقد الفطار والمرق بلي بزار جيب خبز سميد صافي عجب النظران هات لي كباب المخضر ضد في اللي غدار فيه بيض بصعفار هات جيب المشوي بقامته مع صبران ومن الكفتة وجد لي ميات بطيب على النار كداك الدير كوار بالفلافل ويكونوا في طواجن كسران هات القلية في صحونة مزوقة من بلار كاتلة الفكار والخليع المقيوم تريح فيه الفكران انت جاري شمالي زيد بيا الدار بحسن قولي ولا الاشكال من اللحم الغنم يقبال هات الطواجن على الاشكال من اللحم الغنم يقبال دير طاجين مخضر يا لبيب بالزيتون والليمون دير واحد المروزية مع البطاطا واللفتولوبيا والملوخية ذاك الشواي عجبني منه خروف جيب معمر واخور بعد منه يعني في الفرن طيب ومتحمر 50 راس بيها نتني والهرق ما عليها نفطر وكذاك جيب لي المعسل نبغي تكون عايق فايق وسط النهار نعطيك خبار جيبك صعات كبار بشي تشيشة كرداس يكون طواجن كتران بدا سخون نحب يكون في من ويصار كان هطلت المطار عالبي صار موجد ما نصيب عنها صبران هات لي فول مدمس من هواه هيج الفكار من الحمص قنطار جيبنا والباقي تقليه دون الشرام جيب لي بركوك شبح حليب طيب على المقدار فيه نفدي قطار من الصغر يعجبني ما صبت عنه صبرا ضيف كجاري شبح حليب لسه من المشوار زيد بيا الدار خمسين دجاجة رت بيها نقضي حاجة هات لي خمسين دجاجة رت بيها نقضي حاجة بالنوى عمر لي عشرة وبالسمن عشرة حمرهم زيد عشرة بالمعدنوس والفلافل طيب عشرة مزعفرين ومرق الخرين هات لي يا بيبي والوز جيب لي خمسين دجاجة على التمام طاجين من الزرزور كان حب يوجد الفطور لا تكون مغشم وغزال طيبة مقيومة ويلا تجيبها توقف تم نوصيك لا تكتر لومة ومية من القنية تقدم وتكون بالشحم من عومة ومية من القلاف تسلم فيها جوارحي مغرومة وكداك الحجل بيه انتم الارنب صورته معلومة تما تجيب عشرين من الشابل طيبة وذكية اخرين كيفها مقلية فيها نضرب غلقات شفار لا تحضر لي جار تركني وحدي وصغى للقوال بجرام هات شرغه والبور يجيب فرخ من سبع شبار والمرينات فكار سارقانا مقيومة جيب منها عشرام والقرب والنون فأكلوا الديد يصلح الصيار ليستنسى البحرار كان بيا برد وطعموه ضرار يتبرام جيب سردينين قلاوي الجمر في صهد النار ليستعمل سخار كون محزوم مني ليك حق الصخرة ضيف كجاري شبح حليب وليس على المشوار زيد بيا الدار بحسا كرني ولا تفلتر الله Thank you.